منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ما يدخل إلى جسم الصائم عبر الأذن. نتعلم في هذا الدرس الموضوعات التالية: هل قطرة الأذن تفسد الصيام؟ ما حكم غسول الأذن؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، هذا هو الدرس الخامس في مفطرات الصيام المعاصرة، وأتحدث معكم في هذا الدرس عن منفذ الأذن، وهل يعتبر منفذا للجوف، وعن أثر استخدام قطرة الأذن، وأيضا غسول الأذن ونحو ذلك. أما كون الأذن منفذا للجوف فهذا محل خلاف بين الفقهاء، والذي عليه أكثر الفقهاء وهو القول المرجح عند المحققين من أهل العلم أن الأذن ليست بمنفذ للجوف، ولذلك لم نجد يوما من الأيام أن أحدا يعني إذا كان مريضا أعطي الطعام والشراب عن طريق أذنه أبدا، إنما المريض إذا تعذر إعطاءه الطعام والشراب عن طريق فمه يعطى عن طريق أنفه، وأما الأذن فليست بمنفذ للطعام ولا للشراب. وما دام أنها ليست منفذا للجوف فيترتب على هذا أن استخدام قطرة الأذن أنها لا تفسد الصيام وليس لها أي أثر على صحة الصيام، وكذلك أيضا غسول الأذن لا يفسد الصيام وليس له أي أثر على الصيام، وكذلك أيضا أي علاج عن طريق الأذن لا يؤثر على صحة الصيام، والأصل هو صحة الصيام، فلا نقول إن هذا الصيام فسد إلا بأمر واضح. فإن قال قائل إن من يستخدم القطرة أو يستخدم الغسول قد يحس أحيانا بطعم ذلك في حلقه، فنقول إن ما يحسه هو مجرد رطوبة، وهذا الإحساس لا يؤثر على صحة الصيام، فهذه رطوبة قد يجدها الإنسان في حلقه لكن لا ينفذ الماء أو ينفذ هذا الدواء الذي يستخدمه لا ينفذ حقيقة إلى الجوف، وإنما هذه مجرد رطوبة أو حتى مجرد إحساس، أحيانا يكون مجرد إحساس فقط أو مجرد رطوبات، فالأصل هو صحة الصيام، والأذن ليست بمنفذ معتاد للطعام ولا للشراب. وبناء على ذلك فإن جميع أنواع التداوي عن طريق الأذن لا تفسد الصيام ولا تؤثر على صحة الصيام، ولذلك الصيام معها صحيح والحمد لله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما يدخل إلى جسم الصائم عبر الأذن. أهم ما ورد بالدرس من معلومات: هل قطرة الأذن تفسد الصيام؟ اختلف الفقهاء في حكم قطرة الأذن على قولين: الأول إذا صب دهن في الأذن أو أدخل الماء أفطر، وعلتهم في ذلك أن ما يوضع في الأذن يصل إلى الحلق أو إلى الدماغ. الثاني أن ذلك لا يفطر، وعلتهم في ذلك أن ما يقطر في الأذن لا يصل إلى الدماغ وإنما يصل بالمسام. وفي الحقيقة لا خلاف بين هذين القولين، لأن المسألة ترجع إلى التحقق من وصول القطرة التي في الأذن إلى الجوف، وقد بين الطب الحديث صعوبة إمكانية ذلك. راجع تفاصيل المسألة من الدرس. ما حكم غسول الأذن؟ حكم الغسول هو حكم القطرة، إلا أنه إذا أزيلت طبلة الأذن وكان السائل يحتوي على قدر كبير من الماء ووصل إلى الحلق فهذا يفسد الصيام لوصول الماء إلى المعدة.